ثلاثة أيام لا يجوز لها أن تحد, وأنها يعني لكن كونهن يعني يتخذن يعني هذا شيء, إذا كان المقصود أنها إظهار أنهن غير محدات فهذا يكون يمكن يكون بالطيب أو يكون بغير الحنة, أما كون هذا الحنة يتخذ وكأنه سنة وكأنه يعني أمر مشروع هذا ما نعلم يعني له أصل, ولكن كون المرأة يعني تظهر عدم إحدادها أكثر من ثلاث بأي طريقة تسلكها لا سيما الطيب لا شك هذا أمر سائغ, لكن كونه يكون طريقة حنة وأن النساء يستعمل الحنة في ذلك اليوم ما نعلم شيء يدل عليه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.